الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ها نحن في العشر الأواخر من رمضان، الحمد لله أن أدركناها، وأسأل الله حسن ختامها. نحن في العشر الأواخر من رمضان، وما أدراك ما العشر الأواخر من رمضان؟ كلنا يعرف فضلها وشرفها وقدرها، لكن من منا استعد أو مستعد لنيل هذا الشرف وهذا الفضل وهذا القدر؟ فهم ليسوا لأي أحد، شرف وفضل وقدر العشر الأواخر ليس لأي أحد، فمن منا استعد أو مستعد لنيل هذا الشرف وهذا القدر وهذا الفضل؟ من منا سيري الله من نفسه خيرا في هذه الأيام؟ من منا سيري الله من نفسه خيرا في هذه الأيام المباركات المضاعفات، أيام التجليات، عشر تقال فيها العثرات، تكفر فيها السيئات، تغفر فيها الزلات، ترفع فيها الدرجات، تعتق فيها الرقاب؟ فأين المشمرون؟ أين الصادقون الراغبون؟ أين رهبان الليل؟ أين رهبان الليل الذين يتلذذون بطول القيام والركوع والسجود، ويتذللون ويفتقرون وينكسرون بين يدي رب العالمين؟ أين المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؟ أين أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله؟ أين أصحاب الحاجات والهموم والكربات ليرفعوا أكفهم لرب الأرض والسماوات ليكشف عنهم ما هم فيه؟ أين المرضى والمبتلون من دعاء من بيده إجابة المضطر وكشف الضر؟ هذه فرصة الجميع، العشر الأواخر من رمضان فرصة عظيمة لكل هؤلاء، فرصة نحن جميعا فيها. وقد تكون الأخيرة لأحدنا، والله قد تكون الفرصة الأخيرة لأحدنا، فلا يأتي عليه رمضان آخر إلا وهو مرتهن في قبره تحت التراب مجندا. فكم من مستقبل رمضان لم يستقبله، كم من إنسان كان معنا في أول رمضان، أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ فأنت في فرصة عظيمة، الله عز وجل جعل تدرك هذا الخير العميم العشر الأواخر من رمضان. فيا لسعادة من شمر وجد واجتهد وسابق ونافس وسارع في الخيرات وشق الطريق إلى الجنة بعمل أهل الجنة بعمل أهل الجنة وهاجر إلى الله في هذه العشر وهجر من أجله كل محبوب ومرغوب ومطلوب واشتغل فقط بنيل رضاه فتمت فرحته يوم الجوائز فكان من أكرم القادمين على الله. أين هؤلاء في هذه الفرصة العظيمة؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير نبي رسم خير نهج في هذه العشر، رسم خير نهج يوصل للغاية. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله مما يشعر بالاهتمام العظيم بالعبادة في هذه العشر، عبادة فوق العادة، اجتهاد فوق العادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأوائل من رمضان ويكون في العشر الأوسط أشد اجتهادا وفي العشر الأواخر أشد وأشد اجتهادا. فكونه صلى الله عليه وسلم يشد مئزره يربط وسطه ويحيي الليل ويوقظ أهله فهذا مما يشعر بالاهتمام العظيم بالعبادة والتفرغ لها والانقطاع إليها من كل ما يشغل عنها. أيها الأخوة، هذه العشر تبين المسارعين في الخيرات السابقين إلى المغفرة والجنات والذين يتبعون الشهوات ويستثقلون الطاعات، تميز بين هؤلاء وأولئك، تفرق، يظهر هذا من ذاك. المسارع في الخيرات المسابق إلى المغفرة والجنات والمتبع للشهوات المستثقل للطاعات. أيها الأخوة، إنما يعتق الله عز وجل من أحب. العتق ليس لأي أحد، العتق ليس بالتمني، أتمنى أن ربنا يعتقني من النار خلاص بقيت من العتقاء، لا، إنما يعتق الله من أحب وبدت منه بارقة عبوديته لله عز وجل. فإذا أعطى الله عز وجل ليلة القدر لعبد فنظن أنه صار على مستوى يرضي الله عز وجل، مش أي حد، إنهم المصطفون الأخيار. فإذا أعطى الله عز وجل ليلة القدر لعبده فنظن أنه صار على مستوى أو وصل إلى مستوى يرضي الله عز وجل في التوحيد، أعلى سقف في الإخلاص في الصدق، صار على مستوى يرضي الله عز وجل في حسن المعاشرة، في حسن المعاملة، في حسن الأخلاق، صار على مستوى يرضي الله عز وجل في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إنما يعتق الله من أحب. وإذا أعطى الله عز وجل ليلة القدر لعبد فنظن أنه وصل أو صار على مستوى يرضي الله، مستوى يحبه الله عز وجل. أما المدبر، المعرض، المتبع للشهوات، الساهل الماهي، اللعوب، فهل هذا له نصيب؟ هل هذا يظن أنه من العتقاء؟ هل يظن هذا أن الله عز وجل يعطيه ليلة القدر؟ حاشا لله، حاشا لله أن يسوي بين من بات في اللهو واللعب، بات على التلفون وعلى التلفزيون وعلى المقاهي في الشهوات والشبهات التي تصد الناس عن دين الله، بات يتبع الشهوات، يتابع وينظر للحرام ويسمعه والفسق والفجور والخنا، هل يسوي الله عز وجل بين هذا ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ حاشا لله أن يسوي بين هذا وذاك. انتبهوا أيها العباد، أفيقوا، العتق ليس لأي أحد، ليلة القدر ليست لأي أحد، إنهم المصطفون من عباد الله، إنهم الذين يحبهم الله ويرضى لهم أقوالهم وأفعالهم. أيها الأخوة، حسب هذه الأيام شرفا وفضلا أن فيها ليلة القدر، الليلة المباركة، الليلة التي تتنزل فيها الملائكة، الليلة التي هي سلم وسلام وأمن وأمان لمن أحياه. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلم سلام وأمن وأمان لمن أحياها، هي ليلة المباركة تتنزل فيها الملائكة. العبادة فيها تفضل عبادة ألف شهر، العبادة فيها تفضل عبادة خير من عبادة ألف شهر، تجري فيها الأقلام بالقضاء والتقدير، تجري فيها الأقلام بالقضاء والتقدير، برفع منازل الأبرار وخفض درجات الفجار. في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، إنها ليلة الشرف العظيم، حري بها، فوالله حري بها وجدير بها ألا تنام ولا تنيم. هكذا كان سلفنا الصالح، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا داب الصالحين، لا ينام ولا ينيم. حري بك، وأنا أحسبك على خير أحدثك أنت، هناك الكثير لا ينام ولكنه أين هو؟ بعيد عن رب العالمين في الشهوات والشبهات، نسأل الله له الهداية. أما أنت فأحسبك والله حسيبك على خير، فحري بك وجدير بك ألا تنام هذه الليلة ولا تنيم، يعني تستيقظ وتوخذ أهلك لإدراكها، تستيقظ وتوخذ أهلك لإدراكها، لقيامها، لنيل بركتها وشرفها وفضلها وثوابها. يقول النبي صلوا عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من منا لا يستشرف هذا الفضل العميم، لا يطمع في هذا الخير العظيم، يطمع في هذه العطايا، في هذه المنة؟ من منا لم يطمع في المغفرة؟ فحري بك ألا تنام ولا تنيم، تستيقظ وتوقظ أهلك لإدراك هذه الليلة المباركة، كلها بركة، كلها بركة، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كلها خير، كلها سلام، كلها أمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، فإن العبرة أيها الأخوة، العبرة بكمال النهايات، بكمال النهايات لا بنقص البدايات. هذا كلام مهم لمن بدا منه التقصير. العبرة في كمال النهايات لا في نقص البدايات. أوضح أكثر: فلا يحملنكم التقصير في أوائل رمضان على التفريط في أواخره. فلا يحملنكم، من قصر، وكلنا إلا ما رحم الله قصر، فلا يحملن التقصير في أوله على التفريط في أواخره، لأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. أوضح أكثر: الذي يجتهد في أواخر رمضان، يجتهد ويحسن في أواخر رمضان، وكان قد قصر في أوائله، الذي قصر في أوائل رمضان واجتهد وأحسن في أواخر رمضان خير وأفضل، خير وأفضل ممن اجتهد في أوائله وقصر في أواخره. أظن أننا فهمنا. الذي قصر في أول رمضان واجتهد في آخره، خير وأفضل ممن اجتهد في أوله وقصر في آخره، لأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إنما الأعمال بخواتيمها، نحن إن كنا قصرنا في أوائله فهذه الفرصة في العشر الأواخر أن نجتهد، والعمل بالخواتيم. فكما قلت لك، من منا سيري الله من نفسه خيرا. استعينوا بالله، عباد الله يعينكم، اطلبوا منه المدد يمددكم، اقبلوا عليه يقبل عليكم، استغفروه يغفر لكم، استهدوه يهدكم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قل له: يا رب، في هذه العشر خذ بناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، يا رب ردني إليك مردا جميلا. قل له هكذا، قل له: يا رب، في هذه العشر خذ بناصيتي إليك أخذ الكرام علي، ردني إليك مردا جميلا، حبب إلي ما تحب، بغض إلي ما تبغض، كره إلي ما تكره، حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. تضرع إلى ربك، تضرع إلى ربك، فوالله فوالله ما فعلت طاعة إلا بإذنه، ولا تركت معصية إلا بعصمته. اجعل هذه الكلمة عقدة في قلبك لا تنفك أبدا، عقدة في قلبك لا تنفك أبدا. لن تفعل طاعة إلا بإذنه، ولن تترك معصية إلا بعصمته. مش فتاك ولا فزلك ولا شطارة ولا قوة ولا بنفسك، أنت بالله، أنت تصلي بالله، تصوم بالله، تتصدق بالله. فلولاه ما اهتديت ولا صمت ولا صليت. واستعذ، واستعذ به أن تكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أعاذنا الله وإياكم من حال هؤلاء. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من أهل البركة فيها، اللهم اجعلنا من المباركين فيها، اللهم اجعلنا من المباركين فيها، اللهم اجعلنا من عبادك المباركين فيها، واجعلنا من عتقائك من النار فيها. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم هب لنا فضلها وشرفها ومنزلتها وقدرها، اللهم اجعلنا ممن يحييها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يحييها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يحييها إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم حبب إلينا ما تحب وبغض إلينا ما تبغض، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إن أعطيتنا فلأنك أهل، وإن حرمنا فلأننا أهل، اللهم إن أعطيتنا فلأنك أهل، وإن حرمنا فلأننا أهل، فاللهم أعطنا بما أنت أهله، ولا نحرم بما نحن أهله، اللهم أعطنا بما أنت أهله، ولا نحرم بما نحن أهله. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى الدين مردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الفضيلة، اللهم عليك بأعداء الفضيلة، اللهم عليك بمن يبغونها عوجا، اللهم عليك بمن يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا،